إذا كان هذا هو الله فهو حقيق أن تؤمنوا به وأن تنفقوا في سبيله. ولهذا قال تعالى بعدها: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذا هو الله، فآمنوا، داوموا على الإيمان إن كنتم مؤمنين وازدادوا منه، أو ادخلوا في الإيمان إن لم تكونوا مؤمنين. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا في سبيل الله مما جعلكم مستخلفين فيه، ليس مالكم، أنتم خلفاء فيه، جعله الله لكم. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه من مال أنتم خلفتم فيه من تقدمكم وسيخلفكم فيه من بعدكم، لمن دام ولمن بقي، لا لأحد، فتصرفوا فيه وفق ما شرع لكم. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا كعثمان رضي الله عنه لهم أجر كبير وهو الجنة. فالله حقيق أن تؤمنوا به. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم لا تؤمنون، أي شيء يمنعكم من الإيمان؟ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، لا يريد منكم أجرا، إنما يدعوكم إلى الله. وقد أخذ الله ميثاقكم، متى؟ في أكثر من موطن، يوم أن خلق آدم عليه السلام واستخرج ذريته وأخذ عليهم ميثاق، وأنتم في ظهور آبائكم حين أشهدكم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين مريدين الإيمان به فبادروا إليه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مما ملككم وخلفكم فيه. وما لكم لا تؤمنون، إيه المانع؟ والرسول يدعوكم وذكر لكم البراهين والحجج الشرعية والكونية والعقلية. فالله حقيق أن تؤمنوا به، والحجج بين أيديكم ظاهرة واضحة لا تخفى على أحد. هو الذي ينزل على عبده آيات القرآن بينات واضحات ليخرجكم من الظلمات، ظلمات الكفر، إلى النور، نور الإيمان والعلم. وإن الله بكم في إخراجكم من الكفر إلى الإيمان لرؤوف رحيم، حيث أرسل إليكم نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا. فالله حقيق أن تؤمنوا به، والله حقيق أن تنفقوا في سبيله. وبين فضل من سبق في هذا فقال تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم. دعوة للإنفاق وبيان أن الله حقيق أن ينفق في سبيله. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، أي شيء يمنعكم بعد الإيمان من الإنفاق في سبيل الله؟ لما لا تنفقون؟ ولله الذي أنفقتم في سبيله ميراث السماوات والأرض بما فيهما فتصل إليه أموالكم من غير أجر. أنت ملك لمن؟ والفقير لو تعطيه ملك لمن؟ والمال ده ملك لمين؟ وكل ده واللي حواليه ملك لمين؟ العملية عملية داخلية، ملك الله في ملك الله، من ذا الذي يقرض الله؟ تخيلين فاهمين المعنى ده؟ إيه اللي بيمنعكم الإنفاق؟ وقد آمنتم بالله أنه له ملك السماوات والأرض، اللي تكررت في أول السورة كذا مرة. إذا كان له ملك السماوات والأرض يملك سمعك وبصرك فؤادك، يملكه ويملك من تنفق عليه ويملك المال الذي ستنفقه. ألا، أما الواحد مجنون صحيح، إيه اللي يمنع؟ أنا ما عملتش حاجة. في الحقيقة المال ماله والعبد عبده ومن سأنفق عليه عبده والقضية كلها في ملكه، وفي النهاية اللي هيعمل الحركة ده هي حركة الإنفاق ده إيه؟ هيكرمه آخر كرم في الآخرة وما عد له. فعلا الممسك غبي أحمق، الممسك غبي أحمق مش عارف مصلحته. تعرف بيبقى واحد فقير ويجي واحد غني يعد عليه أو يزوره أو حاجة وهو مش قادر أصلا يعمل كوباية شاي، يبدأ يتصرف من أي مكان، تلاقيه ذبح بكر بط وتلاقيه عامل كذا وكذا، في إيه يا عم؟ طب الكلام ده كله ما هتبقى ديون عليك وحتى أنا بس تفهم حاجة؟ إحنا لازم نكرم الراجل الغني ده، إحنا لا ده الراجل ده بس يشوف مننا كده، بعد كده ده أول كده بس عطاء منه هنعيش بيه السنة كلها لأنه غني جدا. فكيف بالغني الغنى المطلق ولا حاجة لعبيده وهم أحوج الناس إليه ولا تقضى حوائجهم إلا به؟ المنفق ذكي جدا. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، ما أنت كده كده سيبه والملك كله لله، بخلاف ما لو أنفقتم فتؤجرون. والذي يسبق منكم بالإنفاق لا يستوي مع من تأخر، لا يستوي منكم من أنفق في سبيل الله ابتغاء مرضاته من قبل الفتح، قبل فتح مكة ولسه الإسلام في مهده والأموال قليلة، لا يستوي هذا من أنفق من قبل الفتح وقاتل الكفار لنصرة الإسلام، لا يستوي مع من أنفق بعد الفتح وقاتل الكفار. فالسبق السبق يا أخواني. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الطائعين له قسمين، السابقون وأصحاب يمين، فكن من السابقين. فالسابقون هم السابقون. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة أرفع منزلة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى كلا من الفريقين لأن كلاهما إيه؟ على الإيمان، لكن تفاوتوا في إيمانه. وكل وعد الله الحسنى هو الجنة والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليه. سمعتوا وفهمتوا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ شفتوا ترتيب الآيات؟ الجماعة الحافظين بيقفوا في الآية ديت يقعد يفتكر وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله؟ طبعا دعوة. انت عرفت الآن أن المال ماله والملك ملكه واللي بينفق بيعود على نفسه، الله لا ينتفع به شيء، الله يبقى خلاص ايه في عرض تاني يا رب هتطلب مني النفقة تاني عشان انفق؟ انا فهمتها. فقال من ذا الذي يقرض الله بإنفاق ماله في سبيل الله قرضا حسنا بأن ينفقه لله فيضاعفه له مضاعفا الثواب، أو مضاعفا الله له الثواب من 10 إلى أكثر من 700 إلى أضعاف كثيرة. وله يوم القيامة مع المضاعفة أجر كريم وهو الجنة.